Ünite 17. İnşallah. Allah dilerse, inşallah. Bu ünitede yapmayı ümit ettiğiniz bir şeyle ilgili konuşmayı ve önerilerde bulunmayı öğreneceksiniz. Şimdi verilecek olan radyo röportajını dinleyin. Röportaj, kasetlerden ses kayıtları vasıtasıyla Arapça öğrenimi ile ilgilidir. هنا صوت العرب من القاهرة. أنتجت شركة مصرية ثلاثة أشرطة تعليمية لتبسيط قواعد النحو في اللغة العربية، وقد أسهم في إعداد الأشرطة الأستاذ إبراهيم محمود من كلية الآداب في جامعة القاهرة والمتخصص في تدريس اللغة العربية. مرحبا يا أستاذ إبراهيم. شكرا. أولا، هل هذه الأشرطة للعرب أم الأجانب؟ للعرب. لكن العرب يعرفون اللغة العربية، أليس كذلك؟ طبعا يعرفونها، ولكن هناك في اللغة العربية الفصحى صعوبات لا يفهمها إلا المثقفين. وحتى في عام 1925 كان مجمع اللغة العربية يناقش بعض هذه الصعوبات وأصدر قراراته العلمية. وقصدكم إذن في إنتاج هذه الأشرطة أن تساعدوا العامة في العالم العربي على الكتابة الصحيحة والأسلوب الجيد؟ بالضبط، وبطريقة حديثة نتمنى أن تجلب اهتمام الشباب إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك يا أستاذ إبراهيم. عفواً.